إذا الإنسان فكر صح وتعامل صح مع الأشياء المحيطة به، الأشياء اللي حواليه، الأشياء اللي تعلمها، الأشياء اللي استفادها، إذن هيكون مساره صح، ويجد والله المشاكل اللي بتواجهه أو الصعوبات أو التعقيدات أو الشيء كدوت اللي يراه هيعرف إزاي يتعامل معاه، بينما الآخرين اللي ما مش ماشيين يعني بنفس الأسلوب بنفس الطريقة صح هيقف عاجز أمام هذه مثل هذه المشكلة. يعني زي اللي مثلا يعني يعرف عن الأدوية ولا عارف ده الايه وده الايه وده، فإذا أصيب بأي شيء هياخد الدواء الصح، إذا أخذ الدواء غلط هيعمل له هيسبب له مضاعفات، هيسبب له أشياء يعني مشاكل أخرى تظهر. فالواحد يعرف الله هدفه ايه في الحياة وماشي فين ورايح فين وجاي من فين بتعامل ازاي وايه اللي هيفيده وينفعه وايه اللي ممكن يضره ويأذيه. وربنا ينور لنا بصيرنا، هنا ده النور، والواحد ما يستعجلش، هنا ده الصبر، ده شهر الصبر، الواحد انه ينتظر ويعرف الله يعني العبر والأشياء ممكن يخرج بيها من هذا الشهر من خصائصه، الأسباب اللي ربنا نزل لنا هي يعني ليه نصوم من الفجر لحد المغرب، من قبل الشروق يعني إلى الغروب، إذا في حكمة في أشياء كثيرة. الواحد إذا فتح التلفزيون وفرج على برنامج ديني هيفهم، إذا صلى بعد الصلاة أحيانا في دروس، إذا مسك كتاب ديني ولا إسلامي ولا يفهم، إذا عنده ثقافة عامة وأرى عن الحضارات وعن الديانات هيفهم برضك، يعرف حتى الحيوانات، في حيوانات كثيرة جدا أو كائنات كثيرة جدا بتصوم، من الأسماك في أوقات كده في السنة بتصوم فيها. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح المتقبل والرزق الواسع والدعوة المستجابة. والعلم النافع إن الواحد يتعلم شيء ينفعه ويفيده، وليس علم ليس منه فائدة وإنما يشغل به وقته فقط ولن يستفيد منه لا معنويا ولا ماديا، إنما يجد نفسه إنه قضى وقته هدرا في أشياء لا تنفع ولا تفيد. ولكن هناك من يستطيع أن يجعل هذه الأشياء ده علم آخر إنها تنفع وتفيد، أو زي الأشياء اللي الواحد يجدها المواد الخام الواحد بيجدها يتعلم إزاي يستفيد منها. هنا دي نقطة الواحد بيجد نفسه في هذه مرحلة الواحد بيخوضها وبيتمنى باستمرار ان يكون لديه الشيء اللي ينفعه ويفيده ويستفيد منه في حياته، ونقول ربنا يكرمنا جميعا.